رسالة، رسالة أبعثها إلى النساء اللاتي عندهن خدم وخادمات، اللاتي عندهن خادمات، فإن الظلم يقع على الخادمات كثير من النساء وقد لا تشعر المرأة، فالمرأة وهي تتعامل مع الخادمة في كثير من الأحيان إلا من رحم الله تظن أنها ليس ببشر بل مكينة، تريد أن تعمل بالليل والنهار، تعاقبها على كل شيء وتخصم من راتبها وتهددها، وهي مسكينة تركت أهلها وجاءت إلى هذا البلد، جاءت لتطلب الرزق، فيجب أن تؤدى لها الحقوق. وكم والله رأينا وسمعنا من قصص عجيبة لأولئك النساء اللاتي وصل بهن الحد إلى درجة القتل والعياذ بالله. يوما من الأيام رأيت خادمة وهي في المطار تريد أن تسافر، يدها مكسورة ووجهها إي والله عليه أثر الضرب، مضروبة بعصا غليظة في وجهها والعياذ بالله. أهذا من مسلم؟ أهذا يمكن أن يكون من مسلم؟ وهناك خادمة قتلت، قتلتها امرأة يقول ولدها وهو مسجون، يقول دخلت على والدتي وهي تضربها، فضربتها ضربا شديدا، ضربا شديدا على رأسها، ثم سحبتها، سحبتها برجلها ورأسها يضرب في الدرج حتى صعدت بها إلى الملحق في الدور الثالث، ثم أقفلت عليها باب الملحق، وجلست المرأة المسكينة من الصباح الخادمة من الصباح إلى صباح اليوم الثاني عقابا لها. قال ثم قالت لإحدى البنات افتح الباب عليها، فلما دخلت البنت وفتحت الباب وإذا بها ترى دما غزيرا في الأرض، فرجعت إلى أمها وقالت هناك دم غزير، قالت إنها تمثل عليكم، إنه دم دم عادي. وصعدت المرأة إليها فإذا بها ميتة قد ماتت من فترة طويلة، الدم نزف من رأسها حتى ماتت. قال الولد وقد رأيته في السجن، قال فلما جاء التحقيق قلت أنا الذي قتلت، وها أنا الآن مسجون حتى أنجي أمي من القتل، وإن نجت من العقاب في الدنيا فلن تفلت يوم القيامة.